أفضل من الجيل الذي تربى على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن على أعتاب أو أبواب عام دراسي جديد تلتقي فيه الأجيال من أبنائنا مع المربين الكرماء الأفاضل الذين قاموا بدورهم في تربية الأجيال وتنشئة الجيل المسلم. نريد أن نقدم ما عرفناه من منهج ربنا وإرشادات الرسول صلى الله عليه وسلم نحو الأجيال ونحو المربين الأفاضل الذين يقومون بتربية الأجيال. ولم نجد أفضل من أن نقدم لهم باقة من تربية الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وربى عليها الجيل المسلم الأول الذي كان صورة راقية للسيادة والريادة والقيادة، كان جيلا عظيما عاليا رفيعا ما وجدنا مثله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قلنا إننا على أبواب عام دراسي جديد، وأيضا هناك أحداث طاحنة أو تكاد تعصف بالأمة من أولها إلى آخرها، فما العلاج وما المخرج وما هي السبل التي تنهض بالأجيال لترتقي إلى مثل ما ارتقى عليه الجيل الأول الذين عزوا وآووا ونصروا وسادوا وقادوا وكانوا خير جيل عرفته البشرية وتحدثت عن أمجاده الإنسانية ولا تزال إلى قيام الساعة. كيف تربى هذا الجيل؟ كيف تعود هذا الجيل السابق أن يعيش أحداث أمته وأن يعرف كيف يخرج بحل لهذه الأشياء، وما الركيزة التي كان يرتكز عليها هذا الجيل؟ اسمعوا جيدا، لم تكن الركيزة التي انطلق منها الجيل الأول من الشباب والكبار ومن النساء والفتيات، لم تكن ركيزة رأي فرد أو فكر بشر، وإنما كانت هذه الركيزة تنطلق من وحي السماء وإرشادات خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن ينزل ويحث على تنشئة الجيل على القيم والمثل والمبادئ. ما فائدة هذه التربية؟ جيل تربى على القيم والمثل والمبادئ، ما هي الفائدة؟ ما هي الثمرة؟ هذا الجيل لا يكون في يوم من الأيام إمعة إذا رأى من يأخذه إلى المسرح مشى معه، مشى معه، وإذا رأى من يأخذه إلى المذبح مشى معه، ما كان الجيل الأول بهذه الصورة، وإنما كان جيلا متميزا لا يتحرك إلا حيث تكون الحركة في صالح الإسلام وفي صالح أمة الإسلام، ولا يمشي إلا حيث يكون الحق في ركابه، وإذا ما وجد الباطل يعلو يقف أمام الباطل ويقول له لسنا من أنصار الباطل ولسنا من مروج الشر، قف مكانك، فالحق هو الذي ينبغي أن يسود ويقود، والباطل هو الذي ينبغي أن ينزوي وأن لا يظهر في بني الناس. عاشت الأمة الإسلامية السابقة على أساس من تربية القرآن ومنهج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان واحد منهم يمضي على هوى ولي أمره يقول له اذهب حيث أريد، وإنما عندما يصدر ولي الأمر أمرا للرعية تنظر الرعية بإعداد وإكبار لهذا الأمر إن كان في صالحها وفي صالح دينها ومنهج ربها ومتفقا مع سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أذعنت وخضعت وسلمت، لأنها عرفت من خلال التربية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذا رأت أن هذا التوجيه لولي الأمر يعصف بها وبمقدراتها تقول له هل هذا أمر يتفق مع أمر الله ويتفق مع ما جئت به من عند الله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولأضرب لكم مثلا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أصبح الرعاة والولاة ينظرون إلى الرعية كأنهم يملكون قيادهم ويملكون توجيههم كما يشاءون وكما يريدون، والرعية الخانعة الخاضعة لا تستطيع أن تواجه الرعاة والولاة. فهل كان من منهج هل كان هذا من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا، في غزوة الأحزاب حيث تكاثرت وتمالأت الأحزاب على المسلمين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وجاء الأحزاب بجيوشهم وجاءت الأحزاب بجيشها وقبضها وقضيضها تريد أن تقصف وأن تنهي هذه الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصبح الخطر كما صوره القرآن الكريم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والمنافقون مشوا في وسط الصف المسلم يقولون لهم لقد كان محمد يعدكم بكنوز كسرى وقيصر، والآن أصبح الواحد منا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء ليقضي حاجته ويعود آمنا. أرأيتم إلى صوت النفاق في كل وقت لا نستطيع أن نواجه الأعداء. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يجمع الأنصار والمهاجرين في المدينة ويقول للأنصار: لقد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. وإن هناك قبيلة من قبائل العرب معروفة بقوتها ومعروفة بأنها مشهورة بحبها لسفك الدماء وقتل الأبرياء وقطع الطريق، قبيلة غطفان. وإني أريد أن أصالحهم على تمر المدينة، تمر المدينة. الصحابة بأدب الذين تعلموا أن الأمر إذا كان أمرا لله وأمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذونه على العين والرأس، لكنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: هذا أمر أمرك الله به يا رسول الله وليس لنا فيه خيار، أم أمر تصنعه لنا؟ أمر لا تصنعه لنا. قال: بل أمر لم يأمرني به الله ولم يوحي به الله عز وجل إلي، وإنما أمر أصنعه لكم لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أخذل بعض جموعهم. قلت: لم يكن الذين تربوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم إمعات يسيرون على هوى الولاة، وإنما كانوا يعرفون دورهم ويؤدون هذا الدور بصدق. فلما عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه: أهذا أمر أمرك الله به أم هو أمر تصنعه لنا؟ قال: بل أمر أصنعه لكم. فقالوا: يا رسول الله، والله لقد كان هؤلاء العرب قبل الإسلام، الأنصار يقولون هذا قبل الإسلام، ما يستطيع واحد منهم أن يأخذ من ثرواتنا من تمرنا إلا قرن، يعني كرما أو بيعا نبيع لهم من هذه الثروات أو بيعا. ما كان واحد يجبرنا ولا يحاول أن يقصرنا قبل الإسلام على أن يأخذ منا شيئا دون أن يكون لنا فيه رأي. أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام وأعدنا بالرسالة نصالحهم على ثرواتنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. مفيش إمعات امشم اقتلهم يروحوا يقتلهم، هدمهم يروحوا يهدمهم، مش إمعات. المجتمعات التي تعيش الآن إن لم تسر على تربية الإسلام، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نقولها للآباء هنا وللمسلمين في كل مكان ولينقلوها، إن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ربوا أبناءكم على ثلاث خصال، ربوهم على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن الكريم، منهج الأمة ودستور الأمة، تلاوة هذا المنهج، ربوهم على هذه الخصال. لو عرف الابن ربه وعرف نبيه وعرف دستوره وصار في ركاب هذا الحب المثلث كان جيلا، لو عرفوا هذا كان هذا الجيل جيلا فريدا لا يستطيع أحد أن يعبث بمقدراته أو أن ينتهك حرماته، وإنما يقول للباطل: نحن لسنا لك أنصارا، ويقول للحق: سر، فنحن في ركاب الحق نسير كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ربوهم على حب الله وحب رسول الله وحب القرآن وتلاوة القرآن الكريم. لقد أصبح الأجيال في هذه الأيام أصبحوا يتعلمون حشوا من العلم، لكنهم فقدوا القدوة وفقدوا الأسوة وفقدوا المنهج. إن أمة لا تقدم لأجيالها قدوة حسنة لا تستطيع أن تنشأ الأجيال إلا أجيالا تمشي على غير هدى وعلى غير بصيرة. أقول للآباء اتقوا الله في أبنائكم وارعوا الله عز وجل في أفلاذ أكبادكم وربوهم على منهج رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. علموهم كيف يعرفون ربهم في السر والعلن، في الجهر وفي الخفاء. علموهم كيف يعرفون رسولهم محمدا صلوات الله وسلامه عليه. علموهم وربوهم كيف يقرؤون كتاب ربهم ويتعاملون معه تعاملا على منهج سليم وطريق قويم، حتى تسلم الأمة من عاديات الأعداء ومن تهديدات البلهاء والجهلاء ومن الذين يعبثون بها في الجهر وفي الخفاء. علموهم هذه المناهج. أرأيتم إلى تربية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يأتي لعبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس ده غلام مات النبي عليه الصلاة والسلام، مات الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عباس عمره 14 عاما، 14 سنة. الرسول صلوات الله وسلامه عليه أخذه خلفه في يوم من الأيام وبيروي: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. الرسول عليه الصلاة والسلام يهتم بولد عمره لا يتجاوز 14 عاما، يا من تنهجون منهجا غير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية، خذوا هذا الدرس اسمعوا: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام احفظ الله يحفظك. يا الرسول صلوات الله وسلامه عليه يهتم به هذا الاهتمام، وابن عباس يحفظ هذا الكلام وينقله لأجيال الأمة حتى هذا الوقت وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. احفظ الله يحفظ، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يحفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد معلما قدوة كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نرى في معلمينا ومعلمي أبنائنا الخير والفضل، ونرجو منهم أن يعلموا الأبناء وأن يوجهوهم إلى أحسن طريق وأقوم سبيل، فليس هناك سبيل أرقى من سبيل الله عز وجل وسبيل المؤمنين. واسمعوا القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. على الآباء أن يعلموا الأبناء، وعلى المعلمين الكرماء أن يعرفوا أن أبناء المسلمين أمانة في أعناقهم. لا أعرف معلما يقول الدنيا قد تغيرت، الأولاد أصبحوا غير الأجيال السابقة، هل فالنفسية هي النفسية والآدمية هي الآدمية، وما على مربي الأجيال ومعلمي الأجيال إلا أن يعرفوا أن دورهم هو دور راق لو أحسنوا النية وأخلصوا لله الطوية خرجوا أجيالا لا تعرف الإمعة ولا تعرف أن تسير وراء كل من يقول لهم سيروا إلى المسرح أو سيروا إلى المذبح كما تسير الأنعام. نحن مسلمون عرفنا من هدي ربنا وإرشادات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، عرفنا قول الله تبارك وتعالى حكاية عن لقمان، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم يقول له بعد ذلك معلما يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، حبة السمسم صغيرة ذرة مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. مراقبة مراقبة، يعلم ابنه كيف يراقب الرقيب الذي يرقب أحوال العباد جميعا في وقت واحد. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني زاد زاد زاد، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس. والصعر داء يصيب الدابة، داء دابة من الدواب يجعلها تقلب وجهها هكذا، تعيش مقلوبة كده. يجي شاب مش متربي مش مؤدب ومش مهذب، لم يعرف التربية طريقا، يجي واحد كبير يقول له الزم طريقك اعرف الخير، يقلب له فده هكذا. ما ترباش، تربى على ايه؟ تربى على التلفزيون، شاف واحد اجنبي واخده قدوة له، شاف قرأ قصة خليعة فيها واحد يتطاول على الكبار، ولم يتربى على مائدة محمد صلى الله عليه وسلم. ايه مائدة محمد؟ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، يوقر يحترم الكبير ويعرف لعالمنا فضله، ليس منا. ايها الاخوة المسلمون، على الاباء ان يعرفوا دورهم، وعلى المعلمين ان يعرفوا دورهم، وعلى الابناء ايضا ان يعرفوا دورهم ليحترموا معلميهم، فإن إهانة المعلمين في مكان ما لا يمكن أن يجني من ورائها المربون خيرا، وإنما يجنون من ورائها شرا. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينفعان إذا لم يكرما، إذا لم يكرم. يكرم، لقد كان التعليم في دنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكانه ومنزله. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا فضله. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. أمة هتتربى على المال، والله ما هي نفعة. أمة عندها مال فقط ما هيش نفعة إطلاقا. وان العلماء ورث ان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وانما ورثوا العلم، فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم مطروح أمامكم في كتاب الله وفي منهجه صلوات الله وسلامه عليه. ولكم أن تعلموا أن هذا المنهج قد تربى عليه الجيل الأول، بل أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمعوا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والعلم الذي أعطاه الله للرسول صلى الله عليه وسلم علم نافع، علم عظيم، علم راقي، ما ينبغي علينا أن نهمله في حياتنا، سواء كانت أسر أو مجتمعات. وما ينبغي على ولاة الأمر إلا أن يقدروا في الرعية أنهم إن تربوا على منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه الرعية قوة لهم، وقوة لمجتمعهم، وقوة أمام أعدائهم. فالتربية على أساس من منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التربية الراقية. أيها الإخوة الأحباب، ربما تقولون إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان مكلفا بأن يربي الأجيال، والذين أتوا من بعده تركوا هذا، لم يكن هذا من منهج أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما عندما تولى خلافة المسلمين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم. وعندما تولى خلافة المسلمين بعد أبي بكر وبعد أن لحق بربه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، عندما تولى خلافة المسلمين من بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. فقال له أحدهم: يا عمر، لا سمع ولا طاعة. قال: ولما؟ وهو بعد ما أعلن وهو خليفة المسلمين. قال: ولما يا أخ الإسلام لا سمع ولا طاعة؟ قال: يا عمر، أنت أطولنا قامة، وقد قسمت عليهم ثيابا، وكل واحد منا أخذ ثوبا على مستواه أمطار محددة، وأنت أطولنا قامة، لماذا أخذت هذه الثياب، هذه الأمطار الزائدة؟ خدتها ليه؟ واحد يقول لسيدنا عمر خليفة المسلمين يريد منه وهو طويل، ربنا خلقه طويل، يحاسبه أمام الناس لا سمع ولا طاعة، أنت أخذت أكثر من حقك في هذه الثياب. فقال له: يا عبد الله بن عمر، رد على أخي في الإسلام. قال: لقد رأيت أن أمطار أبي لا يمكن أن تستره عندما يحاول حياكتها، فتنازلت له عن أمطاري حتى يسوي ثوبا كاملا. تنازلوا عن أمطاري. فقال الرجل: الآن نسمع ونطيع. عمر كان ممكن يقول: اقبضوا عليه، حطوه في السجن، اقطعوا رجابكم زي ما شفنا الناس اللي بتقطع رجابتهم كده. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: لا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فينا ان لم نقبلها. لا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فينا ان لم نقبلها. ايها الاخوة الاحباب، على هذه التربية عاش الجيل الاول وكبار وصغار. يمشي سيدنا عمر في الطريق كده ويجد اول شاب من المهاجرين ولد في المدينة المنورة، عبد الله بن الزبير بن العوام، سنه 11 سنة، وكان في ايام سيدنا عمر وصل ل 13 سنة. فسيدنا عمر خليفة المسلمين ماشي في الطريق، واصبيا صغار في سنه يلعبون، واذا بهذا الصغير كل الصبية يفرهم ما عدا عبد الله، ما عدا عبد الله بن الزبير بن العوام، ما عدا عبد الله بن الزبير ابن العوام. فقال له عمر وقد وصل اليه: لماذا لم تترك الطريق مثل اقرانك؟ فقال له بإباء: تربية اتعلموا الحرية من الاسلام، بعزة. يا امير المؤمنين، شوف الادب، يا امير المؤمنين، ما قالوش يا روح زي ما احنا بنشوف شباب دلوقتي روح للمدرس يعمل له كده، لا، يا امير المؤمنين ليست الطريق ضيقة فأوسعها لك، ولم ارتكب ذنبا فأفر من وجهك. لأنا مش مرتكب ذنب. هذه صورة، من الذي علم هذا الغلام الصغير هذه الآداب؟ إنه الأب، وإنها الأم في البيت، وإنه المجتمع الذي تربى على توقير الكبار. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا فضله. أيها الإخوة المسلمون، نحن في دنيا وجدنا فيها الكثير من الأحداث المتزاحمة والمتلاطمة. ما المخرج من ذلك؟ العودة إلى المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرفنا طريقنا ويبين لنا سبيلنا. والله يتولانا ويتولى المسلمين في كل مكان بلطفه وعطفه ورحمته. اللهم انزل على المسلمين من رحماتك، وافض على المسلمين من بركاتك. اللهم انقذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الاعداء ومن الجهلاء ومن السفهاء. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليها فاشفق عليه يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.